بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بأقسام المياه التي بها تقع الطهارة، انتقل رحمه الله تعالى إلى أول طهارة من الطهارات وهي الوضوء. قال رحمه الله تعالى: فصل، فرائض الوضوء 70 وهي فصل. قلنا فيما مضى إن الفصل سمي فصلا لأنه يفصل الموضوع السابق عن اللاحق، ولذلك سمي بالفصل. قال رحمه الله: فصل، فرائض الوضوء. طبعا دخل في الموضوع مباشرة دون أن يقف مع الوضوء، لأن مقصوده أن يعلم المبتدئ وأن يعلم الأمية فرائض العبادات وسننها ومستحباتها فقط. يعني مسألة التنظير كالتعاريف مثلا، هذه ليست على شرطه. كان يقول مثلا الوضوء هو، فالوضوء في اللغة كما هو معلوم هو النظافة، مطلق النظافة. نقول وضع بمعنى نظف، ويقال وضع في الأصل للحسن. واضح؟ نقول جارية وضيئة بمعنى جارية حسناء أو جميلة. واضح؟ ثم الوضوء في المعنى الشرعي هو صفة حكمية. واضح؟ صفة أو الوضوء، لأن ليس صفة حكمية، ولكن نقول الوضوء فعل مخصوص يستعمل فيه الماء على جهة مخصوصة في أعضاء مخصوصة معانية بقصد القربة. فعندما يتوضأ المسلم، عندما يتوضأ فإنه يستعمل الماء استعمالا مخصوصا، مثلا مرة واحدة، مرتين أو ثلاثا، في أعضاء مخصوصة ليس في سائر الأعضاء، بل يتوضأ للوجه واليدين وللفم وللأنف وللقدمين، ويمسح بالرأس وبالأذنين. الشاهد هنا أنه يستعمله في أعضاء مخصوصة بنية، لأن النية من ماذا تدخل في ماهية الوضوء. واضح؟ بل لا يقبل أي عمل من الأعمال إلا بنية، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الفرائض. واضح؟ يقصد بهذا الوضوء ماذا؟ القربة، أو نقول يقصد به السباحة الممنوع. واضح؟ لأن الإنسان قبل وضوئه تكون الصلاة ممنوعة عليه، ويكون الطواف ممنوعاً عليه. هذا هو المقصود بالوضوء من حيث الشرع. ثم الإمام رحمه الله تعالى كما تقدم أراد أن يذكر لنا فرائض هذا الوضوء، بحيث لو تخلف فرض من هذه الفروض التي سيذكر، إذا تخلف فرض من فروضها فإن المسلم يكون غير متوضئ، بمعنى أن وضوءه هذا باطل. ثم يجب التفرقة بين الوضوء الذي هو الفعل، فالوضوء هو فعل الوضوء، وبين الوضوء بالفتح الذي هو الماء المعد للوضوء. كما تقدم معنا في الطهارة قلنا إن الطهور هو الفعل، والطهور هو الماء المعد للطهارة يسمى طهورا، والفعل فعل الطهارة يسمى طهورا. واضح؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور المسلم أو الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشرة، أو طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فعبر عن التراب بالطهور، لماذا؟ لأنه في محل في محل الماء أو لأنه بدل بدل الماء، فعبر عنه بماذا؟ بالطهور. واضح الكلام؟ قال الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. قال رحمه الله: فصل الفرائض الوضوء. فرائض هذا جمع على غير قياس لمفرده الذي هو الفرض. واضح؟ لأن الفرض يجمع على فروض. واضح الكلام؟ الفرض يجمع على فروض، وأما الفرائض فهي جمع فريضة. الفرائض جمع فريضة وليس جمع فرض. فالفرض يجمع على فروض ويجمع على فرائض، فهو جمع على غير جمع على غير قياس. قال: فصل فرائض الوضوء. فرائض الوضوء مضاف ومضاف إليه، يعني هذه الفرائض خاصة بماذا؟ بالوضوء، بمعنى أنه لا يسمى متوضئا إلا من أتى بهذه الفروض. قال: فرائض الوضوء سبع. نعت لي أو قل خبر لي لفرائض، خبر لفرائض، يعني الفرائض سبع. قال: وهي، بدأ رحمه الله تعالى يفصل فيها. أولا: مشروعية الوضوء ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. ففي القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأما من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وأجمعت الأمة على أن استباحة الممنوع لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالوضوء، طبعا لمن؟ للقادر عليه ولواجده. لابد أن يكون المسلم قادرا على الوضوء، أي غير مريض، وواجدا للماء غير فاقد. وسيأتي معنا حكم المريض والفاقد في باب التيمم. إذن بدأ رحمه الله بسرد الفرائض. قال رحمه الله تعالى: وهي دلك. طبعا لماذا بدأ بالدلك؟ مع أن الأصل أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالنية، هذا من ضرورات النظم. والحين واضح، من ضرورات النظم. ثم إنه أخر الكلام على النية لأمور سنذكرها في محلها. واضح؟ قال رحمه الله: دلك. والمقصود بالدلك وصب الماء مع إمرار اليد. دليله قالوا قوله تعالى: فاغسلوا. دليل الدلك قوله تعالى: فاغسلوا. قالوا: لأن الغسل لا يكون إلا بصب الماء مع الفرك، هذا هو الذي يسمى الغسل. أما إذا صب الماء بدون فرك فيسمى نضحا ولا يسمى غسلا. إذا العرب تطلق الغسل على ماذا؟ على صب الماء مع الفرك. ولذلك قالوا: الدلك فرض من الفروض لقوله تعالى: فاغسلوا، ولم يقل فانضحوا، ما قال فانضحوا وجوهكم، ولكن قال فاغسلوا وجوهكم. وكلام. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما أراد الشارع أن لا يفرك المكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. واضح الكلام؟ ما الفرق بين الغسل هنا وبين النضح؟ لو لم يكن الغسل ليس هو النضح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وينضح. واضح الكلام لله؟ وإلا يقول يغسل من بول الذكر والأنثى. واضح؟ ولكن قال يغسل من بول الجارية، فدل هذا على أن الغسل ليس هو النضح. واضح؟ ولذلك بول الصبي يتبع ماذا؟ تتبعه الماء فقط. وأما بول الجارية فلا بد من ماذا؟ لا بد من دلكه. لا بد من دلكه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائلة عن دم الحيض كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قال لها: تحته وتقرصه بالماء وتفركه بالماء، تحته وتقرصه وتفركه بالماء، يعني المكان الذي وقع فيه دم الحيض. تحته وتقرصه، القرص، شنو ما هو القرص؟ القرص نوع من أنواع الدلك. واضح. والمقصود هو ازاله النجاسه. واضح الكلام؟ فقالت هذه المراه قالت فانه يبقى اثره، يعني وان فعلت ذلك فانه يبقى. قال لا يضرك، قال صلى الله عليه وسلم لا يضرك اثره، لان الحكم قد زال. وهذا قد مر معنا في باب النجاسه، وسنعيده ان شاء الله عز وجل في باب الاستبراء. واضح. الشاهد قال دلك، اذن الدلك دليله قوله تعالى فاغسلوا. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله وفور، دلك وفور. الفور كما هو معلوم هو الموالاة، وهو أن تفعل الوضوء في فور واحد، أي متتابعا يتبع العضو العضوة، تتبع العضو العضوة. واضح الكلام؟ من دون ماذا؟ من دون تفريق. واضح الكلام؟ وهذا التفريق ضابطه جفاف الأعضاء. واضح الكلام؟ جفاف الأعضاء، لأنه إذا جف العضو صار كاللمعة في ماذا؟ صار إيش؟ بس ليس فقط كاللمعة، بل صار لمعة في العضو. ونحن نعلم أن من ترك لمعة في عضو من أعضائه فوضوءه باطل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ما المقصود بذلك؟ قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، حديث أبي هريرة مشهور البخاري. واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للأعقاب من النار، دل هذا على أن ترك الأعقاب بدون غسل متوعد عليه. وعلى ماذا يتوعد؟ على المندوب، على ترك المندوب أم على ترك الواجب؟ على ترك الواجب. إذن كان من الواجب ماذا؟ تعميم الأعقاب بماذا؟ تعميم الأعقاب بالماء. ولا بد من ماذا؟ من غسل الأعقاب. ومن ثم إذا ترك العقب فكأن المسلم لم يتوضأ. واضح الكلام؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في قدم بعض صحابة الرسول فأمره بأن يعيد الوضوء. واضح الكلام؟ لماذا يعيد الوضوء؟ يغسل غير ركب الرأس، يغسل المكان، ولكن جفت أعضاؤه. فدل هذا كله على أن الفور ماذا؟ فرض من فروض الوضوء، فرض من فروض الوضوء. ثم بعضهم قال وإن كان هذا الاستدلال ضعيفا، قالوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قالوا أتى بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب، ثم عطف عليها ماذا؟ عطف عليها الأعضاء، فدل هذه أن هذه الأعضاء كلها لا بد فيها من الترتيب والترتيب والتعقيب. ولكن هذا ضعيف، لأن الفاء هنا الصحيح أنها أنها رابطة بين الشرط والجواب. إذا فاء، فالشرط في ماذا؟ في قوله تعالى إذا، والفاء رابطة بين الشرط والجواب. قال رحمه الله دلك وفور، ثم قال نية في بدئه. ذكر الآن النية معنا حقها التقديم، قلنا هذا لضرورة النظم. واضح. نية في بدئه، النية دليلها من حيث العموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وأما من خصوص الوضوء، أولا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فقوله إذا قمتم إلى الصلاة فيه دلالة اقتضاء. أش كتسمع عند المالكية؟ دلالة الاقتضاء أش كتسمع عند المالكية؟ يلا مفهوم الخطاب كتسمى مفهوم، قريتوا هذا الشيء خصكم تعرفوه مفهوم. وإنما درسنا الأصول قبل هذه الفروع حتى نفهم الأدلة، عندما نقول الدليل هنا مفهوم الخطاب، لأنه لا يتصور أن الوضوء يكون عند القيام إلى الصلاة. فظاهر هذه الآية غير مراد، ظاهرها غير مراد. إن هناك محذوف، واضح، محذوف يقتضيه السياق. واضح الكلام ولا لا؟ لكي يصح الكلام في العادة، لكي يصح الكلام في العادة لا بد من ماذا؟ من تقدير شيء قبل القيام. امتى بنا نتوضا؟ متى نتوضا؟ ها إذا أردت، إذن هناك إيش؟ هناك إرادة. إذن التقدير يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، والإرادة هي القصد، واضح؟ والقصد هو النية. إذن قالوا إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب، إلى وجوب النية، واضح؟ إضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والوضوء داخل في عموم، في عموم الأعمال. وأما من حيث المعنى فقالوا حتى وإن كان الوضوء عبارة عن تنظيف، والتنظيف عادة وليس عبادة، فإن الله عز وجل أمر به فنقله من العادة إلى العبادة، ثم هو استعمال للماء على وجه مخصوص. لو كان عادة لتركت على ماذا؟ على على هواك، تصنع الماء يعني تستعمل هذا الماء كيف شئت، تغسل رأسك، تمسح وجهك، تترك قدميك، ولكن هذا غير متاح. الله تبارك وتعالى أمر بماذا؟ باستعمال الماء استعمالا مخصوصا وفي أعضاء أو في أعضاء مخصوصة. واضح الكلام ولا لا؟ إذن فهذا ينقله من ماذا؟ من العادة إلى العبادة، أو قل فيه تغليب لجانب العبادة على العادة. وهذا هو ما يرد به على القائلين بأن الوضوء لا يحتاج إلى نية، لأن فيه شائبة ماذا؟ شائبة العادة، لأن ما فيه شائبة العادة إن أنه معقول المعنى لا نحتاج فيه للنية. حالش أداء الديون مثلا، أداء الديون، جاءني رجل له علي 100 درهم مثلا، لما دخل أخذت 100 درهم وصنعت له هكذا فوضعتها في يدي، ثم ذهب. بعد أيام أتاني فقال يعطيني 100 درهم التي كنت قد أسلفتك. قلت له قد رددتها. قال لا، تلك صدقة، بدليل أنك كمستها. وهذا الكلام ولا لا؟ فهذا الكلام حتى وإن كانت صدقة مثلا، ولكن أنا جعلتها ماذا؟ قلت لها إنها قضاء لي الدين، فقولي مقبول، لأن المقصود هنا ماذا؟ الفعل وليس القصد. القصود لا يذهب إليها إلا في باب العبادة، القصود تعتبر في باب العبادة. لذلك لو أخرجت مالا ففرقته بين الناس وبعد شهر قلت أجعله زكاة، هل يقبل؟ لا يقبل، ولكن يقبل أن تجعله أداء للدين، لأن أداء الدين يدخل في باب العادة ولا يدخل في باب العبادة. أما الزكاة فتدخل في باب العبادة، فلا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من النية. واضح الكلام؟ لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من النية. واضح سيدي؟ إذن فباب الوضوء هذا هو ترجح فيه كفة ماذا؟ كفة العبادة على كفة العادة، رجحت فيه كفة العادة على كفة العبادة. ولذلك قال جمهور المالكية، وهو المشهور في مذهب مالك رحمة الله عليه، أن الوضوء فرض من أن النية فرض من فرائض الوضوء، وبنوا على ذلك مجموعة من الفروع التي بنوا. قالوا من توضأ لما لا يشترط فيه الوضوء، من توضأ لما لا يشترط فيه الوضوء فلا يجوز له أن يقدم على شيء يشترط فيه الوضوء. واضح؟ مثاله يعني هذا ضابط فقهي، مثاله من توضأ للنوم، توضأ لينام، التوضؤ للنوم ايش يكون؟ مستحب، أن تتوضأ للنوم من المستحبات، واضح؟ فعندما يتوضأ للنوم فلم تقلب في فراشه ما نام، فأراد أن يقوم لله عز وجل لكي يصلي مجموعة من الركعات، ماذا يصنع؟ قال علماؤنا يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه توضأ لما لا يشترط فيه الوضوء. أما إذا توضأ لما يشترط فيه الوضوء فيجوز له أن يصلي بلأنه شرط فيه، ولذلك نتوضأ ونصلي النفل ونصلي به الإمام رحمه الله حتى لا تقع في هذا الباب أرشد الأمية والمبتدئ إلى ماذا؟ إلى كيف ينوي؟ فقال له: ولينوي رفع حدث. إذا أردت أن تتوضأ فانوي ماذا؟ انوي رفع الحدث. وخبط ناس حتى إن أردت النوم ماذا تصنع؟ انوي رفع الحدث. واضح الكلام؟ فيصلح للنوم ويصلح للصلاة ويصلح لغيره ولقراءة القرآن. وانوي رفع حدث قال ولينوي رفع حدث قال أو مفترض، أي انوي الفرض بوضوئك، أي أنك تأتي بوضوء بالوضوء المفروض. ما معنى الوضوء المفروض؟ متى يفرض الوضوء؟ عند القيام للصلاة، أو قل عند القيام لأي عبادة من العبادة. ولينوي رفع حدث أو مفترض، هذه مفترض راه بكسر الراء، أو مفترض. ثم قال أو استباحة لممنوع، أي أن ينوي استباحة الممنوع، يعني ينوي استباحة الممنوع. والممنوع هو كل ما منعت منه دون الوضوء كالصلاة. واضح الكلام؟ أنت ممنوع من الصلاة حتى تتوضأ. إذن حتى لا تقع في هذا الباب، يعني باب يتوضأ المسلم لي، لا يحصر لا يحصر المسلم وضوءه في ماذا؟ شاش لا يحصر وضوءه في نية واحدة، بل يوسع لينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. وضح. ولذلك قال بعض علماء المسلمين من غير المالكية، قالوا إذا توضأ للظهر لا يجوز له أن يصلي به العصر، هذا ضيق أكثر. وضح الكلام؟ قالوا لماذا؟ لأنه حصر نيته. وضح الكلام ولا لا؟ حصر نيته. إذا لا تحصر النية، مفهوم؟ وذهب بعض علمائنا رحمهم الله تعالى إلى أنه وإن توضأ للنوم يجوز له أن يصلي به. قلنا له لما؟ قال لأن المتوضئ للوضوء نوى الكمال. نوى ماذا؟ نوى الكمال. ومتى يأتي الكمال؟ قبل الواجب أم بعد الواجب؟ بعد الواجب. واضح الكلام ولا لا؟ إذا الواجب حصل أم لم يحصل؟ حصل الواجب. فهم؟ وهذه نظرة فقهية ثاقبة. قالوا هذا الذي توضأ للنوم نوى الكمال، أي نوى أن ينام على أكمل هيئة، والهيئة الكاملة لا تكون إلا بعد الواجب. واش أنت بتهضر على الصباغة وأنت عندك البريك؟ واضح الكلام؟ فالكمال لا يأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد قيام الواجب. مفهوم سيدي؟ وإذلك قالوا يجوز ولكن المشهور عند المالكية أن من توضأ لما لا يشترط له الوضوء فإنه إذا أراد أن يصلي مثلا فيجب عليه أن يعيد الوضوء. قال رحمه الله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ثم قال: وغسل وجهين. غسل وجهين دليله القرآن، قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم، أيوة، والحديث. فغسل وجهه، أيوة، زيد ثلاثا، أيوة، والإجماع. واضح الكلام؟ فالدالك بالنسبة للدالك فيه الخلاف بالعلماء، ما فيه إجماع. واضح. الفور كذلك فيه تفصيلات من أهل العلم. النية فيه الخلاف، الأحنف لا يقولون به، ولكن غسل الوجه دليله القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فغسلوا وجوهكم، فهذا أمر. واضح الكلام؟ والسنة حديث حمران مولى عثمان، حديث علي رضي الله عنه، حديث علي بن زيد بن عاصم بن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، ويرجعوا إليها في بلوغ المرام، ويرجعوا إليها في الكتب منتقى الأخبار مثلا للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. هؤلاء الذين يهتمون بإيراد أحاديث الأحكام، واضح؟ فإنهم يأتون بهذه الأحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وهم يصفون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فغسل وجهه ثلاثا، في هذه الأحاديث كلها، فغسل وجهه ثلاثا. ثم الإجماع، أجمع المسلمون على أن الوضوء فرض من فروض الصلاة. ما هو الوجه؟ قالوا: الوجه هو ما تحصل به على المواجهة، لذلك لا يختص الوجه بالإنسان. واضح. نقول وجهه المنزل ووجهه وجه الكتاب ووجه كذا وجه لآخره. فكل ما تحصل به مواجهته يسمى وجها. طبعا لماذا أتينا بهذا التعريف؟ حتى نحد الوجه. ما هو الوجه؟ إلى أين ينتهي الوجه؟ واضح. فالوجه المقصود به عضو مخصوص من مكان إلى مكان. لذلك قالوا الوجه في اللغة هو ما تحصل به الوجه المواجهة. ولكن الوجه في الاصطلاح وهو المقصود في الآية هو من منابت الشعر المعتاد. من منابت الشعر المعتاد إلى ماذا؟ إلى أسفل الذقن. واضح الكلام؟ أو إلى مجتمع اللحيين، المكان الذي اجتمع فيه اللحيان. واللحي هي هذه العظمة، العظمة السفلية هنا للإنسان اللحياني، لحيون أيمن ولحيون أيسر. وسمي اللحية لأنه يحمل اللحية، مفهوم الكلام ولا لا؟ فهذان العظمان هو آخر الوجه في الأسفل. هذان العظمان هم آخر الوجه في ماذا؟ في من حيث السفل. ثم من وتد الأذن بالنسبة للعرض، من وتد الأذن إلى وتد الأذن من وتد الأذن. وتد الأذن من كدير يدك هنا كنشتلقى بأن كاين واحد شنو؟ كاين واحد بحال شي وتد هنا، وهو نتره اللحي. عندما تحرك لحيك ترى أنه يتحرك. إلى وتد الأذن أي المكان. الوتد طبعا هو الذي يوضع في ماذا؟ يوضع في الأرض، أي المكان الذي يلتقي فيه المكان الذي يلتقي فيه ماذا؟ لحم الأذن مع لحم الوجه. هذا هو المقصود بماذا؟ بوتد الأذن. لماذا قالوا هذا؟ حتى لا يدخل البعض الأذنين في ماذا؟ في الوجه. لأن قد يقول البعض أنت تواجهني وأنا أرى أذنيك، إذن فرضهما الغسل. ولقد قاله بعض الفقهاء ولكنه شد. واضح الكلام؟ قال بعض الفقهاء يجب غسل ظاهر الأذنين. لماذا؟ لأنهما من الوجه تحصل بهما المواجهة. ذهب إلى المعنى اللغوي الوجه. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يغسلون الأذن. فدل هذا على أن الوجه الشرعي لا يدخل فيه الأذنان. واضح. وأما قولهم من منابت الشعر، ما قالوا منابت الشعر وسكتوا، بل قالوا المعتاد. هذاك المعتاد جاء بها للاحتراز من أمرين. الأمر الأول من الأصلع، لأن إذا قلنا من منابت الشعر إذا ملصلع خصيص الصلع ديالته. واضح. إذا من منابت الشعر المعتاد، أي المكان الذي ينبت فيه الشعر عادة. كذلك يخرج الأغم وهو الذي نبت الشعر على جبهته. واضح. هذا الذي نبت الشعر على جبهته يجب عليه أن يغسلها. واضح الكلام؟ لأن منابت الشعر المعتاد فوق غمته هذه. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذن قال وغسل وجهين. وللعلماء خلاف، هل يدخل الأنف ويدخل الفم في الوجه أم لا يدخل؟ سيأتي معنا في باب الاستنشاق والاستنطار. واضح. قال وغسل وجهين. ثم قال رحمه الله غسله اليدين ويقصد غسل اليدين إلى المرفقين، وسيأتي بعد قليل. واضح الكلام؟ غسل اليدين دليله قول الله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق. طبعا إلى المرافق سيأتي معنا بعد. وأيديكم، ومن السنة فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، وفي رواية مرتين. واضح. ومن الإجماع، فقد أجمع المسلمون على أن غسل اليدين إلى المرفقين أشيكون فرض من فروض الوضوء. الكلام. وأما الغسلة الأولى لليدين فهي سنة كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله غسل اليدين. ثم قال ومسح رأسين لقوله تعالى وامسحوا زيد برؤوسكم، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ومن السنة فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. أيوة. ومن الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب مسح مسح الرأس، ولكنهم اختلفوا في مسألة، هل يعام الرأس بالمسح أم يكفي فيه ما يسمى أو ما يطلق عليه مسحا؟ علاش؟ لأن الآية القرآنية جاءت مطلقة، جاءت الآية القرآنية كيف؟ مطلقة، مفهوم لنا؟ واضح سيدي؟ الإطلاق. وما جاء في الشريعة مطلقا يجب أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده أو يحدده، كذلك ما جاء في الشرع عاما. وهذا قد تقدم معنا الكلام حنو عندما كنا نتحدث عن الظاهر. إذن فظاهر القرآن وجوب تعميم الرأس بماذا؟ بالمسح. ولكن الإطلاق هذا الإطلاق لكي تأتي بالتحديد إشكالية كبيرة. سيقول البعض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال هنا عند الأصوليين أن الفعل لا يقتضي التقييد أبدا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صلى 11 ركعة في قيام الليل، واضح مفهوم الكلام ولا لا؟ ولم يقل أحد من أهل العلم إن القيام مقصور على ماذا؟ على 11 ركعة. وأخذوا بعموم أو بالإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. نحن الآن نناقش أرجحية الوقوف عندما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا نناقش؟ أنتم راكم طلبة، خصكم تفهموا ماذا كان يقولون بقولي عوام. نحن نناقش الفرضية الوجوب، هل يجب التقيد بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو أم لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ هنا العلماء ما عندهم شيء يلزمون به أحدا، ولذلك اختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه إن مسح ثلث الرأس وهو أكثره جز، وقال الأحناف بل كل ما يقع عليه المسح ولو بأصبع. واضح؟ ولذلك الآن الأعاجم رحمه الله، أعاجم شرق آسيا إذا رأيتم وضعهم هكذا يصنع، كيدير المهكة ويرهي، تقول هذا شكي خربق على ماذا بنى؟ نعم. ولكن منهم من يأتي بي عندهم ماشي عندهم أنه لا يجوز مسح الرأس كله، لا، عندهم أن مسح الرأس الفرض فيه وماذا؟ مجرد المسح فقط. واضح؟ مجرد المسح فقط. ولذلك قال الإمام الشافعي إن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، طبعا رد عليه جماهير أهل العلم وقالوا الباء ليست للتبعيض، ولكن الإمام الشافعي يجب أن نعلم هذا، الإمام الشافعي حجة في العربية، مفهوم؟ الإمام الشافعي حجة في العربية، وكان أهل اللغة من النحاة واللغويين والصرفيين والبلاغيين يحضرون درس الشافعي رحمه الله لكي يأخذوا عنه العربية، فهو هذلي من قبيلة هذيل. قبيلة هذيل قبيلة من؟ من الصحابة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك تتبع النحاة قول الإمام الشافعي فوجدوا فعلا أن العرب يستعملون الباء للتبعيض، واضح الكلام؟ يستعملون الباء للتبعيض، واضح الكلام؟ التبعيض يعني بعض، امسحوا برؤوسكم أي امسحوا ببعض رؤوسكم، محل من تفيد التبعيض، وعليه الإجماع، قال تعالى خذ من أموالهم، ماشي خذ أموالهم كلها، خذ من أموالهم أي بعض أموالهم. ولذلك قال الإمام لما قال الإمام الشافعي تفيد التبعيض يعني يجوز مسح بعض الرأس، قال القرآن فيه التبعيض، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على الكمال على الاستحباب، واضح الكلام ولا لا؟ فقوله قوله الصحابي زيد عبد الله بن زيد بن عاصم قال فبدأ بمقدم رأسه، ف ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى حيث بدأ. قالوا هذا يحمل على ماذا؟ على الاستحباب كله، واضح. وأما فقهاؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا إن الباء للإلصاق، واضح. المالكية قالوا الباء للإلصاق. فالمقصود بقوله تعالى امسحوا برؤوسكم أي ألصق يدك بماذا؟ ألصق يدك بماذا؟ برأسك، بمعنى جميع الرأس. ولذلك لا يجيزون مسح بعض الرأس، وقالوا من مسح بعض رأسه أعاد الوضوء. لماذا؟ اتفاقا عند علماء المذهب جميعا، واضح. واعضضوه بالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل بهما وأدبر. وقول عبد الله بن زيد بن عاصم أنه مسح برأسه ذهب بمن أخفات مردهم إلى حيث بدأ. ثم الفعل المتواتر، المالكية طبعا يستشهدون بالعمل، فالمالكية ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى وجوب تعميم المسح بالرأس، وعضضوه بعمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة عندهم سنة متواترة، وهذا قد قدمناه مرارا مرارا وتكرارا. نعم، خلينا من الشيء نتحدث عن المشهور، لأن يعني الإمام ماذا صنع؟ ذكر المشهور. والأقوال كلها الأقوال حكموا عليها ب المصريون تأثروا بالشافعية مثل أشهب رحمه الله. البغداديون تأثروا بماذا؟ تأثروا بالأحنف. هذا واضح، هذا بين. ولكن الذي اتفق عليه أهل المذهب وشهروه ماذا؟ لابد من ماذا؟ لابد من تعميم المسح بالرأس. وقالوا إن من لم يعم رأسه بالمسح فوضوءه باطل. ثم نأتي إلى مسألة أو دليل آخر استدل به، وهذا من من من الأعاجيب، يستدل به القائلون بإجزاء أقل المسح، واستدل به القائلون بوجوب التعميم، وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ومسح على العمامة والناصية، واضح. مسح على خفيه وعلى العمامة وعلى ناصيته وعلى عمامته. الشاهد منه مسح على الناصية والعمامة. فالشافعية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ولا لا؟ فهذا دليل على أن مسح بعض الرأس يجوز ويجزي، واضح الكلام ولا لا؟ قال ابن العربي رحمه الله دليلنا دليلكم. قال ابن عربي وهو يناقش الشافعية دليلنا دليلكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، نعم، ولكنه أتم على العمامة. وإتمامه على العمامة دليل على وجوب تعميم الرأس بالمسح. ولو كان البعض يجزئون مسح على الناصية الظاهرة من تحت العمامة ثم ترك الباقي. قال الشافعية رحمهم الله نعم هكذا حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ذات مرة ومسح على العمامة مرة أخرى، واضح الكلام. ذات يوم مسح على الناصية وذات يوم مسح على العمامة، بدليل أنكم لا يمكن أن تقولوا مسح على الخفين وأتم على الناصية والعمامة. مسح على الخفين وعلى الناصية وعلى العمامة، ما دليلك على جميع العمامة والناصية؟ قال المالكية دليلنا أن القصة واحدة، دليلنا أن القصة واحدة وليست متعددة. إذن هكذا ناقش العلماء رحمه الله تعالى هذا الباب. فالملكية رجحوا وشهروا ماذا؟ تعميم الرأس بالمسح. ليش؟ لهذه الأمور التي ذكرنا. أولا قالوا إن الباء للإلصاق، واضح الكلام. ثم الأمر الثاني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأتم على العمامة فدل على وجوب تعميم المسح، ولو كان يجزئ التبعيض لمسح الناصية فقط وما أتم على العمامة. وأجابوا على قول الشافعية بأن هذا من باب المفترق، قالوا لهم إن القصة واحدة وليست متعددة. واضح سيدي؟ قال رحمه الله: ومسح رأس، ومسح رأس، مسح رأس مرة واحدة. واضح؟ قال: غسله الرجلين، غسله الرجلين لقول الله تبارك وتعالى: وأرجلكم بفتح اللام. أيوة. ومن السنة: وغسل قدميه ثلاثا في حديث حمران، وفي حديث غيره أنه صلى الله عليه وسلم مسح قدميه بالإطلاق هكذا. واضح سيدي؟ والإجماع حاصل على غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة، ماشي الشيعة، قول المبتدعة. واضح؟ وقد قيل لأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى في مسألة ربما هذه، قيل له: خالف الشيعة أو خالف الروافد؟ قال: إنما نحكي خلاف أهل القبلة. واضح؟ إنما نحكي خلاف أهل القبلة، أي نحكي خلاف أهل السنة. وظاهر ويشم من كلام الإمام ابن العربي أنه يكفر الروافد، لأنه يعني قال من أهل القبلة، يعني أنه ليس من أهل القبلة. قال: غسله الرجلين. طبعا هذا عليه الإجماع، ولذلك جعل علماء المسلمين من الأمور العقادية جعلوا منها المسح على الخفين، بمعنى أن المسح لا يكون إلا على الحائل ولا يكون على القدمين. واستدل هؤلاء المبطلون بقراءة عشرية، قراءة من القراءات العشر، وهي قول الله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بجر أرجلكم. واضح الكلام؟ ولهذه القراءة عند أهل السنة توجيها. أما التوجيه الأول فقالوا توجيه لغوي نحوي، قالوا: هذا الجر للمجاورة، لما جاور الجر ماذا صنعوا؟ جروه. ومنه قول العربي: هذا جحر ضب زيد خارب. ولكن خارب هنا هل هو وصف للضب أم وصف للحجر؟ للجحر. للجحر. الجحر كي داير؟ مرفوع ولا مجرور؟ مرفوع. هذا جحر. إذا خص يقول خارب، خص يقول هذا جحر ضب خارب. ولكن لماذا قالوا خارب؟ قالوا جروه للمجاورة، فهو مجرور لفظا مرفوع محلا. واضح الكلام؟ أو يقولون إن إعرابه تقديري، يقولون مثلا هذا خاربين نعت تابع لمنعوته في الرفع، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة لحركة مجاورة. واضح الكلام؟ لا بد من النحو باش توجه الشغل ديالك. جاي نقز من السماء قال لك وبغى يقرا الشرع بلا نحو، ما يمكنش، مستحيل. انا ضد اللي بغى يقرا الشرع، بل العلماء كلهم ضد اللي بغى يقرا الشرع وما عرف العربيه. لا بد من معرفتي بالمعرفه العربيه. اذا ارجلكم هنا نقول الواو حرف عطف، ارجلكم معطوف على ماذا؟ على ايديكم، معطوف على ايديكم، تابع له في ماذا؟ في النصب، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهور الشغل المحلي بحركة مناسبة للمجاورة. واضح الكلام سيدي؟ مفهوم؟ منه قوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ خالق هنا أش يكون؟ ها مبتدأ، ماشي جار ومجرور. تلقات ما من خالقين تقول لي جار ومجرور، لا، هذيك من صلة للتوكيد، حيدها هل خالق. واضح الكلام؟ إذا حذفت هذا بخالق قالك خالق، هل خالق. إذن خالق مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره من عام ظهر اشتغال المحل بحركة الجر المناسبة لحرف الزائد اللي هو ميل زائد إعرابا لا معنى لأن معناه التوكيد. ما جاءنا من بشير ما جاءنا من بشير ما جاءنا بشير حيد من ما جاءنا بشير إذن هل يكون هذا فاعل فاعل بشير مرفوع وليس مجرورا هذا كثير في القرآن الكريم أي أن الإعراب يكون وإن ظهر لك مثلا أنت من بعيد أن هذا الإعراب في واد هو ليس في ذلك الواد التي تنظر إليه أنت. إذن أولا توجيه أرجلكم توجيها نش إعرابيا. الثاني حاملها على المسح على الحائل واضح حاملها على ماذا على المسح على الحائل فلا تريد على الغسل أصلا أو لا تريد على القدمين من دون حائل فهم الكلام إما أن تحمل هكذا وإما أن تحمل هكذا واضح. وقد أجمع كما قلت آنفا أجمع أهل السنة على أن فرض القدمين هش الغسل قال غسله الرجلين طبعا الغسل يكون إلى الكعبين كما سيأتي معنا. قال رحمه الله والفرض عم مجمع الأذنين الوتد الأذن الذي ذكرناه آنفا والفرض عم مجمع الأذنين يعني المكان الذي اجتمع فيه الأذن مع الوجه يغسل كذلك عم مجمع الأذنين. لماذا؟ قالوا لأنه داخل في الوجه لأنه داخل في ماذا؟ داخل في الوجه وإن قلنا لم يدخل في الوجه فقال المالكية يغسل احتياطا وضع الكلام يغسل ماذا؟ يغسل احتياطا هذا احتياط من جبه من مراعاة الخلاف وضح الكلام من مراعاة الخلاف. قال رحمه الله والمرفقين عما يعني يجب أن تعم المرفقين بماذا بالغسل لأن قوله تعالى إلى المرفقين هل يدخل المرفقان في الغسل أو لا يدخل؟ قال أهل العلم ضابط الغاية إذا كانت من الشيء دخلت وإذا لم تكن لم تدخل واضح الكلام. مثلا إذا قلت لك سطر سطرا فوق الطاولة إلى العلبة أين سيقف الخط؟ سيقف عند العلبة هنا لأن العلبة ليست من الطاولة لأن قلت لك سطري الطاولة مفهوم السجن ولا لا؟ لو وضعت مثلا لو كان مثلا هنا أخضر وهنا مثلا أسود فقلت لك سطر الطاولة إلى الخضرة سطره إلى الخضرة وهنا يحتمل ويحتمل هل تدخل الخضرة أم لا تدخل؟ لماذا؟ لأن قلت لك سطر الطاولة والخضرة داخلة في ماذا؟ داخلة في الطاولة. لنفرض أن هنا أخضر وهنا أحمر كاين الخضر هنا وكاين الأحمر هنا وقلت لك سطر إلى الأخضر باش يبان لك مزيان سطر الطاولة إلى الأخضر أو إلى المكان الأخضر فالأخضر داخل المقصود أن تقف على ماذا؟ على الأحمر. لماذا؟ لأن الأخضر داخل في الطاولة. ولذلك قالوا قوله تعالى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق قالوا المرفق من اليد فهو داخل بالقرآن واضح الكلام. وإن لم نقل لم يدخل بالقرآن فإنه يدخل ماذا؟ يدخل احتياطا لأن سيعسر عليك وسيشق عليك أن تضبط المكان الذي يبتدئ منه المرفق لكي توقف عنده الماء. وأما من السنة إحنا كنا نتكلم على الوجوب وأما فقدت الاستحباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقه ولكن يمكن أن يعضد به الوجوب كما هو مشهور مذهب الإمام رحمه الله تعالى. قال والمرفقين عما ثم قال والكعبين أي عما الكعبين كذلك ما يقال في الكعبين يقال في ما قيل في المرفقين يقال حذو القدة بالقدة. قال رحمه الله خلي الأصابع اليدين تخليل أصابع اليدين فرض. لماذا؟ بالباب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن غسل اليدين يقتضي تخليل الأصابع، لأنك إذا لم تخلل الأصابع فإنك ستترك اللمعة في اليد، وإذا تركت اللمعة في اليد معناها أنك لم تغسلها. واضح سيدي ولا لا؟ مفهوم؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن سبرة رضي الله عنه قال إذا توضأت فخلل بين الأصابع، إذا توضأت فخلل، والأمر يحمل على الوجوب، الأمر يحمل على الوجوب إلى لقرينة. ثم قال رحمه الله وشعر وجه، يقصد اللحية، يقصد ماذا؟ اللحية، أيوة، والشارب، واضح، ويقصد كذلك الأغم، يقصد ماذا؟ يقصد الأغم كذلك، ولكن بشرط إذا من تحت الجلد ظهر، إذا ظهر الجلد من تحت هذا الشعر وجب تخليله. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن الأصل هو الغسل، الأصل هو ماذا؟ هو الغسل، فيجب أن توصل الماء إلى الجلد. أما إذا كان كثيفا فقالوا المشقة تجلب التيسير، فيكفي من سدل من الماء على اللحية. مفهوم سيدي؟ يكفي من سدل على اللحية من ماذا؟ من الماء. ولا تكلف بغسل ما تحتها، أي ما تحت اللحية إذا كانت كثيفة طبعا، ويسن أن تخللها قضية السنية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح؟ قال خلل الأصابع اليدين والشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. إلا عندكم تما من تحت خصكم ديروا ليه لها من تحته الجلد ظهر، أي من تحت الشعر. واضح سيدي؟ سيدي اقرأ لنا سيدي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الناظم فصل فرائض الوضوء إلى قوله ظهر. لما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة شرع في بيان أحكام الطهارة، وبدأ بالصغرى لأنها المتكررة كثيرة، فأخبر أن فرائض الوضوء سبع. أولها الدلك. قال في التوضيح وفي الدلك ثلاثة أقوال. كما كنا ونكرر دائما التوضيح للشيخ خليل رحمه الله، تعالى شرح فيه مختصر جامع الأمهات لابن الحاجب، واضح، أو مختصر ابن الحاجب الفرعي، واضح. هذا الكتاب له اسمان مشهور باسمين، جامع الأمهات والمختصر الفرعي. زيد سيدي. والمشهور الوجوب، والثاني لابن عبد الحكم نفى وجوبه، نفي وجوبه، والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء. واضح الكلام؟ بل لإيصال الماء، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. زيد. فإذا تحقق اتصاله القائلون بالوجوب وهو المشهور قد تقدم دليلهم وهو فاغسلوا، وأما القائلون بأنه لإيصال الماء فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما نفي الوجوب فهذا قد نقول إنه قول مضطرح، لأنه إذا لم يحصل تعميم العضو بالماء فلا بد من ماذا؟ لا بد من الدلك. سير سيدي. فإذا تحقق اتصاله لطول مكثه أجزأه، لطول مكثه كمن وضع قدميه في الماء، من وضع قدميه في الماء وقف في الماء، فهذا لا يحتاج ماذا؟ إلى الدلك عند من يقول بأنه واجب لغيره. لماذا؟ لأنه إذا أطال المكث في الماء فإن الماء سيصل جميع العضو. زيد. انتهى. ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه. نعم. ويتدلك مع صب. سيأتي معنا في باب الغسل أنهم يقولون بالتوكيل في الغسل ما لا يصل إليه من جسمه. سير. ويتدلك مع صب الماء أو بعده على المشهور. ثانيها الفور. ويعبر يعني لا يعني المقصود لا يدلك ثم بعد ذلك يصب الماء. بل إما أن يصب الماء مع الدلك كما نصنع نحن الآن في وضوئنا، وإما أن يصب الماء ثم بعد ذلك يدلكه، هذا هو المشهور. يعني هذا إذن حتى قولهم هذا يدلك على أن إنما شرع الدلك لإيصال الماء إلى العضو كله لتعميم العضو بالماء. سير. ويعبر عنه بالموالاة ويعبر عنه بالموالاة ابن نعم. بشير ابن بشير من كتب جوتم ابن بشير يعني قال ابن بشير. وابن بشير هذا من كبار أئمة المالكية، واضح، المغاربة رحمه الله، وتونسي رحمة الله عليه. ابن بشير له كتاب التوجيه، لا التنبيه على مبادئ التوجيه، له كتاب التنبيه على مبادئ التوجيه، هو كتاب ماتع حاول فيه رحمه الله تعالى أن يبني فروع المالكية على أصولها، أن يربط الفروع بالأصول. فهو من اتجاه أبي الحسن اللخمي رحمه الله تعالى من المجددين لفقه المالكية. زين. قال ابن بشير الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق. قال ابن الحاجب والتفريق اليسير مغتفر يريد ولو عمدا. نعم. والمشهور أنه إنما يجب مع الذكر والقدرة، فإن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ وضوءه، وإن فرقه ناسيا بنى ما فعل منه بنية طال أو قرب، وإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطل. والحكلام لأن مثلا قد تأتي بالوضوء فينسكب والماء بعيد، واضح، فمثل هذا لا بأس أن يبني على وضوئه. زيد سيدي. والمشهور أن وهذا الآن مثل هذه الأمور التي عندما يتحدث الفقهاء عن الماء، عن فقد الماء، ويتحدثون عن طول المكتي وإلى آخره، هذا قد تستغربونه. لماذا؟ لأنه يعني العصر الماء موجود، الماء موجود، الماء موجود، فأحمد الله عز وجل على نعمته. أما أنا ذاك لما الماء قليل جدا، واضح. وكلكم قد قرأتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابهم في سفر من الأسفار احتاجوا للماء، فخرج علي رضي الله عنه وبعض الصحابة للبحث عنه، فوجدوا مشركة بين مزادتين، فقالوا لها من أين أتيت بالماء؟ قالت بيني وبين الماء مثل هذا الوقت أمسي، 24 ساعة جاية باش تسقي، 24 ساعة ما تجيب الماء. قالت بيني وبين الماء اش حال الوقت البارح. وفي من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ملأوا جميع الآنية التي عندهم في المعسكر، والمزادتان ما نقصت شيئا. واضح سيدي؟ سير سيدي. والمشهور أن الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. ثالثها النية، والكلام فيها اتباعا للناظم والكلام فيها اتباعا للناظم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها من فرائض الوضوء لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وروي عن مالك عدم وجوبها. الوجه الثاني أن محلها في ابتداء الوضوء كما نبه عليه بقوله في بدئه. والمشهور أن محلها عند غسل الوجه إذ هو أول الفرائض. واضح الكلام؟ قالوا محلها إذا غسل وجهه. وطبعا النية هذه لا تحتاج إلى كثرة الكلام. لماذا؟ لأن مجرد قيامك إلى الميضة أتي هذا يعد ماذا؟ دنية زيد سيدي. وقيل عند غسل اليدين أولا. قال خليل والظاهر هو القول الثاني. والقول الثاني ليواش نعم سير سيدي. وجمع بعضهم بين القولين فقال يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض. نعم. الوجه الثالث في المنوي بها وإليه أشار بقوله ولينوي رفع حدث البيت، فذكر أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء: إما رفع الحدث أي عن الأعضاء، والحدث المنع المرتب على الأعضاء كما مر. نعم. وأما أداء الوضوء الذي هو فرض عليه فيخرج منه الوضوء للتجديد ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض لها كالفريضة. واضح الكلام؟ يخرج منه التجديد لأن التجديد الوضوء ليس فيه رفع للحدث ولا استباحة لممنوع. تجديد الوضوء كما تعلمون هو مستحب، ويدخل فيه ماذا؟ الوضوء للنوافل لأنه فرض، لا يجوز أن تصلي النفل بدون وضوء. سير. وكذا الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرض في الجملة وإن لم يجب في ذلك الوقت بخصوصه. وأما السباحة ما كان ممنوعاً عنه كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. سيأتي معنا الكلام حول مس المصحف بعد الغسل إن شاء الله. فأيها نوى كفاه. وقوله أو مفترض قلنا بأن هذه بكسر الراء. نعم مفترض، أي ينوي أنه مفترض. أو مفترض معطوف على حذف مضاف أي أداء مفترض، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. والسباحة عطف على رفع أيضا. وفاعل عرض يعود على المنع المفهوم من ممنوع. نعم. وجملة عرض منعه لممنوع عرض أي عرض الممنوع. أي ما المقصود بهذا الكلام؟ لأنه ماذا قال؟ قال ولينوي رفع حدث أو مفترض، واضح، أو استباحة لممنوع عرض أي استباحة عارضة لممنوع عارض، هذا هو المقصود، لممنوع عارض فعارض النعت، واضح، ولكن أتى به فعلا للقافية والوزن، واضح الكلام؟ ثم يجوز أن ننعت بالجملة، واضح، النعت بالجملة هذا شيء معروف في العربية. وجملة عرض منعه صفة منعه صفة لممنوع، وقد ذكرنا هذا في الشرح الكبير فائدة في بيان حكمة وجوب النية فيما تجب فيه. نعم. وفي ضابط ما تجب فيه النية. هذه الفائدة في بيان حكمة وجوب النية، يعني ما هي الحكمة من وجوب النية؟ سير. وفي ضابط ما تجب فيه النية مما لا تجب فيه من الأفعال. وفي بيان معنى التعبد المفتقر للنية ومعقول المعنى الذي لا يفتقر لها. وذكرنا أيضا 11 فرعا جلها مما يتعلق بالنية. طبعا هذه كلها يذكر هذا لكي يحيلك، يقول لك إن أردت التوسع وأردت المزيد حول هذه المسائل فارجع إلى ماذا؟ إلى الشرح الكبير. نعم. رابع الفرائض غسل الوجه، وحده طولا من منابت. هنا قال فيما تجب فيه، أولا حكمة وجوب النية، لماذا أوجب الله النية في الأعمال، واضح، ثم الثانية في ضابط ما تجب فيه النية مما لا تجب فيه من الأفعال، طبعا معقولية المعنى وعدم معقولية المعنى فيه، ثم قال وفي بيان معنى التعبد المفتقر للنية، لأن هناك بعض التعبدات لا تفتقر إلى النية، مثلا كإزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا يحتاج إلى النية مع أنه تعبد، الله تعبدنا بإزالة النجاسات، واضح ومعقول المعنى الذي لا يفتقر لها، واضح. قال وذكرنا أيضا 11 فرعا جلها مما يتعلق بالنية، من أراد التوسع فيها فليرجع إلى الشرح الكبير. سير. رابع الفرائض غسل الوجه، وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، فيدخل موضع فيدخل موضع الغمم موضع الغمم، ولا يدخل موضع الصلع موضع الصلع، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وإلى حده عرضا أشار بقوله والفرض عن مجمع الأذنين. ويجب تخليل شعر الوجه دون خفيف شعر الوجه، ويجب تخليل شعر الوجه دون خفيف، زدت ما خفيف راسخة، دون خفي ويجب تخليل خفيف الشعر شعر الوجه دون كتيفه في اللحية، ويجب تخليل خفيف شعر الوجه دون اللحية وغير دون كتيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب، وعلى حتى ذلك الهدب وعلى ذلك نبه الهدب مثل هذه يسمى الأهداب، واضح الكلام، أهداب العين واضح الكلام. زيد. وعلى ذلك نبه بقوله وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. نعم. وفهم منه أنه لا يجب تخليل كثيفه وهو ما لا يظهر الجلد من تحته. نعم. وهو كذلك في الوضوء. خامسها غسل اليدين اتفاقا مع المرفقين على المشهور، وعلى دخول المرفقين في ها وأشار إلى الخلاف لما قال اتفاقا مع المرفقين على المشهور على المشهور. زين. وعلى دخول المرفقين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عم، وقيل لا يجب غسل المرفقين ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء، كما نبه عليه بقوله خلي الأصابع اليدين. والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوب، وأيضا لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين، وقيل باستحبابه. نعم. قال أصابع اليدين لتخرج أصابع الرجلين، لأن أصابع الرجلين تخليلهما مستحب كما سيأتي معنا. زيد. وقيل باستحبابه. سادسها مسح الرأس، فيجب مسح جميعه على الرجل والمرأة، ويمسحان ما طال من شعرهما، ولا يمسح على حناء ولا غيرها مما يحول بين المسح والشعر. ومبدأ الرأس من مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة. نعم. وقيل آخر ما تحوزه أش الجمجمة، حتى لا تدخل ماذا العنق، حتى لا تدخل العنق أو القفا أو الرقبة. مفهوم. زيد. وقيل يقولون إن من مسح الملك يقولون مسح الرقبة بدعة، ولا يفعله بعض المذاهب الأخرى، يقولون بأن الرقبة تمسح استحبابا. زيد. وقيل آخر من بت القفا المعتاد، فإن مسح بعضه لم يجزئه على المنصوص. واضح الكلام. إذا مسح بعض الرأس فإن مسح بعضه لم يجزه، أي لا يجزئه الوضوء. زيد. قال ابن مسلمة يجز ابن مسلمة هو محمد بن مسلمة القعنبي، وهو من شيوخ البخاري. محمد بن مسلمة القعنبي هذا من كبار المالكية، من كبار أصحابه رحمه الله. زيد. يجزئ الثلثان. نعم. وقال أبو الفرج الثلث، هذا القاضي أبو الفرج البغدادي رحمه الله، هذا من علماء المالكية البغداديين. زيد. وقال أشهب يجزي مسح الناصية. أشهب بن عبد العزيز القيسي المصري توفي هو الشافعي في سنة واحدة. الإمام أشهب رحمه الله توفي هو الشافعي في سنة واحدة. زيد. سابعها غسل الرجلين اتفاقا مع الكعبين على المشهور. طبعا القائل بأنه يجزئ الثلثان لأنه يطلق عليه عموم المسح، وكذلك القول بالثلث لإطلاق عموم ماذا؟ عموم المسح عليه. وأما الناصية في حديث المغيرة. زيد سيدي. وعلى دخول الكعبين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عم الكعبين، وقيل لا يجب غسل الكعبين، والخلاف في ذلك كالخلاف في غسل المرفقين. نعم. ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور، وقيل يجب. هناك قولا هذا سيأتي معنا في بابه إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.